بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا هو حال الكفار المكذبين بآيات ربهم سبحانه وتعالى. كيف ينظرون إلى المؤمنين؟ كيف ينظرون إلى المؤمنين؟ ينظرون بنظرة فيها ازدراء واحتقار المؤمنين، ونظرة فيها تعالي بالنسبة لهم. قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ينظرون إلى المؤمنين أنهم ضعاف العقول، وهم ينظرون إلى أحوالهم أنهم هم الملأ، هم الأشراف، هم السادة، هم النخبة. وبالتالي على ذلك لو كان خيرا ما سبقوا إلى ذلك الخير. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قل إن منهج هؤلاء هو الطعن إما في الرسالة أو الطعن في الرسل. إذا كأنهم يأتون بمبرر لأنفسهم لماذا لم يؤمنوا، قالوا هذا ليس بحق. ومعنى كلامهم هذا ليس بحق، ولكن هذا هو منهج هؤلاء في التعامل. يبقى أهل العناد، أهل التكذيب، هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى إذ لم يهتدوا بهذا المنهج أو لم يؤمنوا بهذا المنهج، يبدأون في الطعن إما في المنهج وإما أن يكون الطعن في الأنبياء والمرسلين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يبقى كما بينا في الآيات السابقة، قل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى هذا ليس بأول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ولكن سبق برسل بنوح عليه السلام وكذلك من جاء من بعد نوح عليه السلام. قلت ما كنت بدعا من الرسل، يبقى لما أنكروا الرسالة وردوا هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي، نقول على ذلك هذا ليس بأمر محدث، ولكن سبقه مجموعة من الأنبياء والمرسلين فهو ليس بأول رسول. كذلك أيضا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يبقى لما جاء بهذا الحق من ربي سبحانه وتعالى، ليست هذه أيضا هي أول رسالة نزلت على أهل الأرض، ولكن سبقت برسالات أخرى، منها الرسالة التي أنزلت على موسى عليه السلام. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. وذكرنا قبل ذلك أن هذه الكتب هي كتب لهداية الخلق، يعني هذه الكتب هي كتب لهداية الخلق. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يبدأ هذه الكتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى لهداية الخلق. فهذا ليس بأول رسالة أو أول كتاب نزل لأهل الأرض، ولكن سبق أيضا بكتب أخرى منها ما أنزل على موسى عليه السلام. وهذا كتاب مصدق لسان العربية، هذا كتاب مصدق للكتب السابقة، يبقى هذا كتاب مصدق للكتب السابقة. وطبعا هتأتي الآيات أيضا بعد ذلك، يعني كيف أن الجن يشهدون للقرآن بأنه كتاب مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام، أنه كتاب يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق المستقيم. كيف شاهدوا لهذا الكتاب للقرآن؟ يبقى هذه شهادة الجن. لما ذهبوا إلى قومهم، ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. هذه شهادة للجن، يعني كيف شاهدوا بأن هذا القرآن هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله؟ يبقى عندهم معايير وزنوا عليها ذلك الأمر، وبالتالي كانت شهادة الجن. ولذلك ما قال سبحانه: وهذا كتاب مصدق لسان عربية، لهذا القرآن مصدق للكتب السابقة، ونزل بأيسر اللغات وهي اللغة العربية، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. جاء بالنظارة والبشارة، لما دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، رسل مبشرين ومنذرين، يبقى بشارة لأهل الطاعات والنظارة لمن خالف وكان من أهل العصيان والفجور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه مهمة الرسل في النظارة والبشارة، يبشرون الطائفة التي أطاعت واستقامت على أمر ربها، وينذرون هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يبقى الناس ينقسمون إلى فريقين، هذا الفريق الأول آمن بما جاء به الرسول وصدق بما جاء به وفعل ذلك في واقع حياته، لأن مش معنى الإيمان والإيمان ثم أقف عند هذا الحد، معنى الإيمان يبقى حنراه من خلال تصديق الإنسان بالآيات، هذا نراه في سلوكياته في أعماله، وبالتالي ليست عبارة عن كلمة. يبقى الشهادة يدخل بها الإنسان الإسلام، لكن لا يقف عند ذلك الحد، يبقى في لوازم وفي أيضا مقتضيات هذه الشهادة. أيضا هذا مقتضى وموجب الإيمان، هو إذا آمن الإنسان بكتاب ربه يبقى موجب ومقتضى هذا الإيمان أن يعمل بما فيه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على شريعة ربهم سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لما بينطق الإنسان بالشهادتين ويقر الرب سبحانه وتعالى بالوحدانية ويقر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يبقى في موجب هذه الشهادة وفي مقتضى هذه الشهادة الالتزام، أن تلتزم بهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كحال الإنسان يصدق يوم الدين لكن لا نرى أثرا لهذا الإقرار على واقع حياته، لدى التصديق بيوم الدين يبقى يقابل ذلك سلوكيات منضبطة، يقابل هذا الأمر سلوكيات منضبطة، لأنه مصدق بيوم الدين حيبتعد عن الغيبة، مصدق بيوم الدين حيبتعد عن السرقة، مصدق بيوم الدين حيبتعد بصفة عامة عن المخالفات، مصدق بيوم الدين حيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده هذه المظهر السلوكي لمن كان مصدقا بيوم الدين، لكن مش عبارة عن كلمة أو إقرار بيقر بها الإنسان على نفسه أو ينطق بها ثم يقف عند هذا الحد، لا، يبقى لها لوازم ولها توابع لابد من إظهارها. فكذلك أيضا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، يبقى قال آمنت بالله يتبقى أن يستقيم على هذا المنهج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى استقاموا على أمر ربهم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى المطلوب إن احنا نستقيم على الكتاب والسنة، ما ننحرفش، وإن لأن هؤلاء الأمم السابقة من يهود ونصارى يبقى كانوا أهل كتاب ولكن انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، يبقى دول انحرفوا، يبقى اليهود انحرفوا والنصارى انحرفوا، يبقى هؤلاء انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ إن احنا نعرف ذلك الحق ثم نلتزم الحق لا نحيد عنه، ويبقى هذا هو المنهج. يبقى احنا المطلوب ان احنا نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى بلا اعوجاج. يا ايها الناس هلموا الى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي ضربه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وقال فيما ذكر: واعد يقف على راس الصراط ينادي في الناس: يا ايها الناس هلموا الى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، ما تنحرفوش. يبقى ويقال الوعظ ده هو القرآن، يبقى عشان أنا أأمن عدم الزيغ أو الانحراف يبقى عليك أن تفعل القرآن، عشان أنا أسير في الطريق المستقيم بلا انحراف ولا إعوجات عليك أن تتبع هذا المنهج ألا هو القرآن. يبقى مش عبارة عن كلمة كده بينطق بها الإنسان ويقف عند هذا الحد، لا، هذه الكلمة لها لوازم بقى. يبقى ألتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى إيه معنى هذا؟ لما الإنسان بيؤمن كده أو بيقسم بقسم ما، يبقى بيقسم على أنه يلتزم هذا المنهج، يبقى معناه أنه يفعل هذا في واقع حياته، لا يأتي بمخالف له. فكذلك أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى استقام دون أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إزاي وصلوا إلى الجنة؟ بأعمالهم، وهذا العمل كان من فضل الله ورحمته. لما العبد يوفق إلى أي طاعة اعلم أن هذا لم يكن بحولك ولا قوتك، ولكن ما كان ذلك إلا بحول الله وقوته. يبقى على ذلك أنت تعرف ذلك الفضل الربي. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بان أو كما بين أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يبقى عملي ده مش هيدخلني الجنة ولكن بفضل الله ورحمته. ولكن الآيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ما أنا لما أوفق إلى العمل ده ما كان إلا برحمة الله وفضله. يبقى مش هندخل الجنة بأعمالنا، لولا ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى لم نوفق للعمل. يبقى ابتداء إحنا لما وفق الإنسان إلى فعل الطاعة كان ذلك بفضل الله وبرحمته بمعونته سبحانه وتعالى وبمدده. يبقى يوفق الإنسان وربنا سبحانه وتعالى يتفضل في قبول هذا العمل طالما كان هذا عمل صالح وأيضا كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. هذا كله فضل من الله عز وجل، محض فضل الرب سبحانه وتعالى، وهذه رحمة رب سبحانه وتعالى أن توفق إلى ذلك. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى الجنة أنت رحمتي كما قال ربنا سبحانه وتعالى لها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يبقى إلا أوصلوا من الجنة هذا العمل. طب يا ترى هذا العمل؟ يبقى هذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى هذا الاعتراف هو، يبقى أنت على الهدى لكن تعرف أن هذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى وكان من رحمته ومن إحسانه وإنعامه بك أن الله سبحانه وتعالى اكتباك واصطفاك على ذلك الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى يعترفون أن هذا الأمر هو محض فضل الرب سبحانه وتعالى، يعترفون بذلك، والمطلب هو أن يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يستمروا ويستديموا على طريق الهدى دون انحراف. لذلك جزاء بما كانوا يعملون، يبقى ده من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى فضل ربي سبحانه وتعالى وفقنا إلى العمل، ومن فضل ربي سبحانه وتعالى أنه قبل منا ذلك العمل. يبقى عشان كده يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. أن يقولنا لما بيوفق لطاعة هذا من فضل الله، لما وفق إلى صدقة يبقى تصدقت اليوم يبقى هذا من فضل الله، لما وفق إلى تسبيح إلى تهليل أي ذكر من الأذكار هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أنا من فضل ربي سبحانه وتعالى أن احنا تعرفنا على الأحكام، هذا من فضل ربي، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى التطبيق والعمل، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ذلك العمل طالما كان صوابا وخالصا لله سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لابد من العمل، ولذلك يعني كما بينا قبل ذلك هذا الاقتران وهذا التلازم بين الإيمان والعمل، ما فيش فصل. إحنا اللي فصلنا هذا في واقع حياتنا، إحنا فصلنا الجانب العلمي عن الجانب العملي، ده الفصل أتى من عندنا. ولكن أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيش فصل ما بين العلم والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما نحن بنقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة إحنا فصلنا ما بين العلم والعمل، جعلنا العلم ده يعني جسد والعمل ده جسد آخر. يعني جسد آخر، نقول هذا يعني من الخطأ البين عندنا. ولذلك لابد من إعادة النظر مرة ثانية إلى طرق التدريس التي تدرس بها هذه المواد. احنا بندرس العقيدة كده كتب العقيدة، ولما فصلنا النصوص عن السياق فقدت الروح، يعني فقد الروح اللي هي عبارة عن معلومة بس بنحصلها. نقرأ كده في كتب العقيدة هنجد يقول لك ادي الإيمان باليوم الآخر، وادي النار اهو، وأهل النار مين، وشرب أهل النار، وطعام أهل النار، وسكن أهل النار، وهكذا. وبالتالي يبدأ بند آخر يتكلم عن الجنة. هي كلها عبارة عن معلومات، يعني هي دي عبارة عن معلومات تعطينا صورة مرئية لهذا الأمر، لكن لا تحرك لك ساكنا، لا يتحرك ذلك إلا من خلال القرآن، منهج القرآن في العرض. يعني ده منهج، ده منهج البشر كده في العرض. طبعا جابوا الكلام ده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن فصلوا النصوص دي من السياق. لكن احنا لماذا لا نتبع منهج رب سبحانه وتعالى في العرض؟ طبعا منهج مؤثر تماما. يعني هنجد ان في القرآن كده ما بيجي يتكلم، ما يتكلمش بقى العقيدة بمعزل عن السلوك، بمعزل عن العبادات، لا، زي ما ذكرنا قبل ذلك. ادي صورة قصيرة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. دي بتتكلم على منظومة متكاملة للدين، لم تفصل، يعني ما فصلتش بين الـ الـ الـ الإيمان بالبعث والصلاة، وكذلك أيضا يعني الـ تقديم المساعدة إلى المحتاجين أو الضعفاء، وكذلك المواساة فيما بيننا عن طريق العارية أو غير ذلك. وأيضا بتتكلم عن الرياء وخطورة هذا الرياء في تصدع هذا البنيان الإيماني. يبقى ده أساسا بتتكلم على الإيمان وعلى الشرك على العبادات، وأيضا حتى في العبادة انتبه أن تؤدى العبادة في وقتها، وإلا فأولو صلى الذين عن صلاتهم ساهون. تكلم على أيضا القيام على حاجة الضعفاء من أفراد المجتمع. ده سورة قصيرة جدا ومحفوظة، ولكن تتكلم على الإنسان، إنسان منظومة متكاملة، ما جاتش كده يعني كلام عن العقيدة لوحدها، السلوكيات لوحدها، العبادات لوحدها، المعاملات لوحدها، الأخلاقات لوحدها، لا، ده هو مزيج، هذا مزيج. احنا بنقرأ مثلا ادي في سورة البقرة: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ادي بند، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى بنود كلها اهو: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بيتكلم منظومة متكاملة، لم يفرق ما بين الإيمان والعمل والسلوك والعبادات والمعاملات، لأن كلها منظومة ترابط، ترابط وثيق. كان احنا تعلمنا العقيدة يعني أولا تم نزع النصوص من السياق، فقدت الروح، بقت عبارة عن معلومة كده بنقرأها لكن لا تحرك لك ساكنا. لما أجي أقول لك هذه من أسماء يوم القيامة الصخة، الطمة، الفصل، يبقى كل ده خلاص معلومة، لكن ليس لا تحرك لك ساكنا. لكن لو قريت كده يعني: فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هتجد أن يعني المعنى بيدخل كده ينفذ إلى داخل النفس، داخل النفس. لكن لما احنا فصلنا الصخة خلاص أنا عرفت اسم أسماء يوم القيامة، لكن هنا بتجسد لنا الموقف، وبالتالي بتعيش ايه الصخة ده. هي ده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن أول فصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى بنجد إن هو بيجسد لنا الأمر. فإحنا فصلنا عزلنا أصبحت معلومات، هي عبارة عن معلومات، لكن ده أصلا المعلومات دي ما تكونش الإيمان، دي بتديك ضوابط ليه. لكن الإيمان ده عشان يعني يصل ويغرس في القلب لمنهج القرآن، المنهج يبقى لم يفصل. حتى نقول الصور المدنية صور بتتكلم عن الشرائع، لكن على ذلك انظر أنها أيضا بتتكلم عن الشرائع بربطها بمسألة الاعتقاد. هذه رابطة وثيقة جدا ما بين الإيمان والسلوكيات. ده منهج القرآن، منهج القرآن. كان احنا قلنا هذه الأخلاقيات والسلوكيات، أدي مادة وأدي مادة نقوله العقيدة منفصلة، مادة كذا منفصلة، دي المواد فصلناها كذا كأنها بقت أجساد منفصلة، أجساد منفصلة، لكن في الحقيقة هذا ليس بمنهج القرآن. منهج القرآن مختلف تماما، مختلف. لما بنيجي نقرأ كده كما مر علينا خواتيم سورة الفرقان، اقرأ كده يعني خواتيم السورة دي سورة مكية، سورة مكية، ولكن انظر يعني هذه السورة اشتملت على كل البنود، يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونا وإذا خاطب الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى تخيل الآيات كده، هذه آيات، لكن انظر بقى تتكلم عن إيه الآيات، تتكلم عن مشية المسلم وتتكلم عن منهج المسلم في التعامل مع الجهلاء أو السفهاء، بتتكلم عن حال المسلم بالله، وإنه أساسا يعني بيبقى في الخلوة مع رب سبحانه وتعالى بالليل ولا حظ من الليل، الدوافع دايما خوف هذا الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى، بتتكلم عن ترشيد الإنفاق الذي إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، تتكلم منهج متكامل. يعني ده المسلم هو مسلم، يبقى ده البناء، بناء المسلم ايه عناصر البناء، بنود البناء هي كلها بتبان هنا، يعني والذين يشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا كراما. طب احنا نجد هذا الكلام، الابتعاد عن الفواحش والمنكرات، الذين يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. يبقى ما فيش تعدي ابدا لحدود ما انزل الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا حق لله سبحانه وتعالى او للادميين. فبنجد ده منهج متكامل كده، ده منهج متكامل، ده منهج القرآن، منهج القرآن في العرض وفي التربية. لذلك بنقول أفضل كتاب يتربى عليه الإنسان هو القرآن. دايما بنقول لك الدين كتاب تربية، فهذه كتب، كتب يعني هي بتقسم لنا، بتعرفنا، يعني الفايدة أنها بتعرفني بس يعني المحتوى العام بالنسبة لهذه القضية، لكن أفضل كتاب تتربى عليه هو القرآن. يعني هو ده التربية الحقيقية، لأنه يعني تربية يعني شاملة، ربي تربية شمولية ما فيش فيها خلل، ليس هناك فيها خلل. لذلك يعني كما بين ربنا سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل دايما هنجد التأكيد على العمل، وهذه رابطة الوثيقة بين العلم والعمل، ما فيش فصل، يعني لا فصل، عبارة هي جملة واحدة، يعني عبارة العلم والعمل دي جملة واحدة، اقتضاء العلم العمل. وإحنا بنقرأ كده كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل به. ده بند أساسه، سؤال أساس، أربع أسئلة، هذه السؤال الأول له ربع المسألة كلها، يبقى حنسأل عن علمي فيما إيه اللي نفذنا منه، إيه اللي نفذنا منه، يبقى ما الذي طبقناه مما علمنا. يبقى العلم ده لازم كل مسألة تقابل كده بخانة مقابلة لها العمل، علم وعمل، يبقى هي جملة واحدة، يبقى العلم وبالتالي ندخل إلى العمل، لا ندخل إلى العمل إلا من خلال العلم، يبقى علم الحق ثم فعل ذلك. وبالتالي كما عرف العلماء الصراط المستقيم نحن بنطلبه العلم بالحق والعمل به، هذه ما أيسر المسألة. يبقى الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه ده في كل ركعة، ركعات الصلاة، يبقى العلم بالحق والعمل به، وده اللي حيخلي المسلم مميز عن غيره. اليهود يعلمون ولا يعملون، والنصارى يعملون ولا يعلمون، لكن انت كمسلم مميز، تعلم وتعمل. يبقى انت هذه تعلم، اليهود يعلمون لكن انت تعمل، اليهود لا يعملون، انت تعمل بعلم، النصارى يعملون ولكن بلا علم. فانت كمسلم مميز، مسلم مميز، وحياة المسلم ممنهجة، يعني مناجع حتى كما بينا، يعني بيتكلم عن مشية المسلم، ده بيتكلم على رفع الصوت واغضب من صوتك، يعني ان انكر الصوت صوت الحمير، يعني بيكلمنا حتى رفع الصوت بيكون ازاي، يعني تخيل بقى بيتكلم على كل جوانب حياتي، ما فيش ابدا جانب من جوانب حياتي الا وتجد تفاصيل هذا الجانب في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. مرت علينا الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هذا قضاء سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومرت طبعا علينا الآيات ودايما حنجد هذا الاقتران بين الكلام عن التوحيد وبر الوالدين. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومرت علينا وصية لقمان يعني لولده قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولولديك إلي المصير. وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يوم مرت علينا هذه الآيات في سورة لقمان وهذه الآيات مرت علينا في سورة أيضا الأنعام هذه مرت علينا في سورة الإسراء. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر لنا هذه سورة يعني من سور التعامل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. مش بس كده بيقول لك ممنوع الكلام ده أما أقول لهم إيه يعني الإسلام دايما يعني لما بيبقى فيه مفهوم خاطئ يبقى يرينا كده خطأ هذا المفهوم ولا يقف عند ذلك. المقابل بيورينا تصحيح برضه يعني تصحيح الأمر. يبقى ده نهانا عن ذلك. يبقى نهانا عن ولا فلا تقل لهم أفنة لهما أما ليه المطلوب قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. بيورين المنهج المنهج اللي اتبعه في التعامل مع الأبوين. يبقى مش ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا وانتهت الأمر لا ممنوع كذا وكذا وكذا والمطلوب كذا وكذا وكذا. يبقى عشان يبقى منهج متكامل هذا منهج متكامل وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يكون اللطف مع في المعاملة مع الأبوين. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حيثية من حيثيات حملته أمه كرها وضعته كرها يعني انظر بقى إلى جانب المشقة اللي هي والمعاناة التي عانت بها الأم في حملها وفي رضاع ذلك الصغير. يبقى حملته أم كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا مدة طويلة يعني مدة طويلة من المعاناة تعانيها الأم والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد يعني بعد 2 سنين خلاص هو كبر ويعتمد على نفسه اعتمادا تاما لا ده لسه محتاج إلى رعاية وإلى يعني حضانة وإلى غير ذلك من الرعاية سواء في ملبسه في مأكله في مشربه يعني بصفة عامة. لكن نقول هذه فترة عصيبة جدا باللحظة التي حملت فيها الأم لغاية لما وضعت وبعد الوضع طبعا بالنسبة للقيام على حال ذلك المولود الضعيف الذي لو قدم له الطعام ما استطاع أن يتناول هذا الطعام ولو قدم له الشراب ما استطاع أن يتناول هذا الشراب أضعف ما يكون. فالأم قائمة على ذلك حملته أمه كرها وضعته كرها قاست كثيرا يعني قاست كثيرا هذه المرأة. أما نشوف إحنا يعني المرأة حمل المرأة وما تتعرض له من مشاق ويعني صعوبات قاست كثيرا جدا ده في الحمل وكذلك في الولادة وفي الرضاعة. لذلك 3/4 البر للأم يعني 3/4 البر للأم والربع بكل الأب. قلنا الآن هذه حيثية من حيثيات الأم وحمله وفصاله 30 شهرا ده كله ده يعني الأم اللي بتقوم به يعني الحمل 9 أشهر ده الأم اللي بتعاني هذا الأمر تعاني هذا الأمر يبقى وكذلك أيضا في الرضاع وغير ذلك، يبقى بعد الولادة أدي الوضع وأدي أيضا ما تقوم به المرأة، يعني بالنسبة لخدمة ذلك الولد الذي أضعف ما يكون نتناول ما يحتاج إليه من طعام أو شراب، هم اللي بتقوم بهذا الأمر. يبقى فترة زمنية طويلة، يبقى الكلام ده يبقى حمل فصاله 30 شهرا، يبقى ده لو احنا بنتكلم على أدنى مدة الحمل 6 أشهر، والولادات والرضاع والولادنا حولين كاملين، يبقى ممكن تزيد على كده. نعم هي بتزيد طبعا على ذلك الأمر، والإضافة أنه هو خلاص ما بيعتمدش على نفسه اعتمادا تاما، لا هو لسه برضك عجز كبير جدا يعني في أن يقوم بما يحتاج إليه من أمور. معاناة ومقاساة شديدة جدا بتعانيها هذه الأم، وبالتالي طبعا الإنسان لما بينظر إلى حاله يبقى بنجد ان هو يعني مستهلك، بس مفيش اي نوع من الانتاج عنده، لكن هو مستهلك دايما، يبقى في الملبس في المطعم في المشرب في العلاج كل ده بيخدم به، وبالتالي بيستهلك هذه النفقة من الاب وهذه المعاناة ايضا من الام في الخدمة الى غير ذلك. يبقى ده حق يعني عشان نعترف الانسان، يبقى يعترف بهذا الجميل الذي في عنق للوالدين، وانك انت لما تقدم لهم معروفا عند الكبر هذا ليس من باب من الولد على والديه، ولكن ده رد جزء من الجميل، ده رد جزء من الجميل. يبقى تخيل كده انسان اعطاك واعطاك واعطاك، ويجي وقت من الاوقات انت الان يعني هتوفيه جانب من هذا، ده هذا جزء يعني، هذا جزء كنسبة، هذا جزء اساسا عشان الواحد ما يظنش ان كده ادى وخدم، يعني انا اديت اداء يعني واسع تماما، تؤدي تماما تؤدي ذلك الامر. فحنجد انك يعني الام يعني عانت معاناة شديدة جدا، وكذلك الاب قلنا معاناة شديدة لغاية لما وصل الى ما وصل اليه ذلك الولد. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، القرآن بيعلمنا منهج القرآن اهو يعلمنا، يعني عشان يخلي الولد كده مهما يقدم من خدمات يعني للوالدين يعني يشعر عند ذلك بالتقصير، لأنه لا يستطيع أن يرد هذا الجميل الذي في عنق لوالديه مهما كان. ولما بطلب لهم الرحمة يبقى ده مش من باب أن أنا بمن عليهم، لا ده هو ده جزء من حق الوالدين. القرآن بيعلمنا إزاي فعلا نوفي هذه الحقوق لأصحابها، قلنا خاصة الوالدين، إزاي خلق الإحسان خاصة مع الوالدين. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.